بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النور، الصحيفة 53 بعد 300. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. روى الطبري عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذن هكذا كان السلف الصالح يقفون عند كل آية، يتدبرون معانيها، يحتسبون الأجر في تطبيقها، وهكذا ينبغي على المؤمن أن يكون كذلك. فهذه آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها، كما قال سفيان بن عيينة. وعلى الإنسان أن يطبق الأمر. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي وإن استأذنتم من أهل البيوت في دخول بيوتهم فلم يأذنوا لكم وقالوا لكم انصرفوا فانصرفوا بلا غضب، ولا تلحوا عليهم في طلب الإذن، ولا تبقوا عند بيوتهم منتظرين. وربنا جل جلاله قد بين فقال هو أزكى لكم، أي رجوعكم عن بيوت الناس إذا لم يأذنوا لكم بدخولها أطهر لكم. ثم رغب أيضا فقال والله بما تعملون عليم، أي والله بما تعملون من الطاعات والمعاصي ودخولكم بإذن وبغير إذن وبغير ذلك من أعمالكم عليم، وسيجازيكم عليها خيرها وشرها. إذن يا أخواني، هذا أدب من آداب الاستئذان لأجل الاستئناس، وننتفع من حكمته. فيه من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا على غيره، ولا ينبغي له أن يعرض نفسه إلى الكراهية أو الاستثقال، وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين متآنسين، وذلك عون على توفر الأخوة الإسلامية. وتأمل هذا الخلق مع ما نقله قتادة عمن استدر فائدة تطبيق الآية: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أطهر وأصلح من الوقوف على الأبواب منتظرين، لأن هذا مما يجلب الكراهة ويقدح في قلوب الناس، خصوصا إذا كانوا ذوي مروءة مرتاضين للآداب الحسنة، وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب عنف والتصيح بصاحب الدار وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذب من كثير من الناس. إذن هذا فيه أدب عظيم، وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة ما لم يكن فيه أذى، وتعليم قبول الحق لأنه أطمن لنفس قابله من تلقي ما لا يدرى أهو حق أم مواربة. ولو اعتاد الناس التصارح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنون السوء بأنفسهم. ولذلك يا أخوان، في قوله وإن قيل لكم ارجعوا، وإن قيل، تأمل من هذا الفعل مبني للمجهول ليدل أن المستأذن إذا سمع من يقول له ارجع فإنه يجب عليه أن يرجع، ولو كان القائل غير من له الإذن من أهل البيت. في هذا تنبيه إلى أدب يمر على الناس كثيرا فعليهم أن يحرصوا عليه وأن لا يقصروا فيه. ثانيا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول القرطبي: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. طبعا القرطبي علينا وعليه رحمة الله هو فقيه ويستنبط الأمور الفقهية. ولنقف عند يغض أي يكف، وأصل غضض يدل على كف، يعني الإنسان يكف عن الأمر. أما قوله ذلك أزكى أي أصلح وأطهر، والزكاة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء. وهنا في الأمر بغض البصر أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن الحرام وفي مباعدتها عن العشق. والبصر نعمة عظيمة من الله، ولذلك نقول لا تعصي الله بنعمه. وهنا البصر يعني عامل الله تعالى بغضه عن الحرام. وهنا نتكلم عن فوائد غض البصر. نقول من فوائد غض البصر: أولا، إنه امتثال لأمر الله فيحتسب المؤمن ذلك. وامتثال أمر الله غاية سعادة العبد في دنياه وآخرته. إذن المؤمن حينما يغض البصر يستذكر أنه يمتثل أمر الله تعالى. ثانيا، إنه يمنع حصول ما عسى أن يوقعها في الحرام وما عسى أن يكلفها عشقا مريرا. ثالثا، إنه يورث القلب أنسا بالله وحلاوة ولذة، لأن الإنسان على طاعة والطاعة ينشرح لها الصدر. رابعا، إنه يقوي القلب ويشد النفس إلى الترقي والقوة، فكل مغلوب بالهوى دليل، والعزيز من أعز أمر الله أن يعصيه فأعزه الله. خامسا، إنه يكسب القلب نورا وبصيرا، كما أن إطلاق البصر يلبسه ظلما، ولذا من غض بصره أطلق الله بصيرته. سادسا، إنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب فيكون المؤمن في حصن عن وساوس الشيطان. سابعا، البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، فإذا حفظ هذا الباب حفظ القلب. ثامنا، لا يعف عن البصر والنظر الحرام إلا من رسخ الإيمان في قلبه. تاسعا، حفظ البصر وسيلة إلى حفظ الفرج. عاشرا، غض البصر سبب لكرامة النفس، فإن للنفس كرامة تعلو على رغبات القلب. حادي عشر، غض البصر مما يمهده الإنسان لنفسه. قال تعالى: من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، بمعنى أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في قبره، حيث لا يكون للعبد فراش ولا وساد من متاع الدنيا، بل كل عامل يفترش عمله. ثاني عشر، غض البصر عبادة، وهي من ألزم العبادات في حياة المؤمن في مفاصلها كلها، وقد رغب الله بتلك العبادة فقال: ذلك أزكى لكم، وخوف مطلق البصر فقال: إن الله خبير بما يصنعون، ومن لم يحركه الترغيب إلى هذه العبادة فليخف تحديد الخبير البصير. ثالث عشر، من غض بصره عما حرمه الله عوضه الله من جنسه ما هو خير منه. رابع عشر، بغض البصر يجد العبد حلاوة العبادة. يقول بشر الحافي: لا يجد العبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. خامس عشر، غض البصر طريق إلى الله، أوله الكرامة وأوسطه السلامة وآخره الجنة. سادس عشر، كما أنه قد ذهب دين خلق كثير بإطلاق البصر، فإن غض البصر سبب في زيادة إيمان العبد. سابع عشر، غض البصر يطفئ نار الشهوة، والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف، فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه، غافلا عن الله، رائدا غير الله، ساهيا عن ذكره، قد اشتغل بغير الله، قد انفرض أمره، قد ران حب الدنيا على قلبه. ثامن عشر، من أحب أن يكون حرا فلا يهوى ما ليس له، ولا يتمكن العبد من هذا حتى يغض بصره. تاسع عشر، غض البصر سبب للتفرغ لأمر الآخرة، وهم أصحاب الهمة العالية وأصحاب الصعود الترقي بالتوبة والعمل الصالح. أما من أطلق بصره فهو ممن تعلق بالخمول والكسل. عشرون، غض البصر انتصار على النفس الأمارة، وهو تحمل ما تكره لأن الله أحبه، وكراهية ما تحب لأن الله يكرهه. فغض البصر مقدم محاب الله على محابه. حادي وعشرون، غض البصر جهاد الهوى، ومن جاهد نفسه في الله هداه الله سبيل النجاة، والإنسان به حاجة إلى النجاة في أموره كلها. ثاني وعشرون، غض البصر من الرباط، وأشرف الرباط حينما ترابط ثغر قلبك كي لا يتسلل إليه مما لا يحبه الله. ومن حفظ الله في خطرات قلبه حفظه الله في جوارحه وفي أموره كلها. ثالث وعشرون، غض البصر من الدخائر التي يبقى نفعها لك عند الله. فكل ما ظفر به الإنسان من حطام الدنيا إما أن ترحل عنه أو يرحل عنك، إلا العمل الصالح فعقباه سرور عاجل أو آجل. قال تعالى: والله خير وأبقى. إذا ما كان لله تعالى هو خير وهو يبقى. رابع وعشرون، غض البصر من العفاف، والعفاف يأتي برفعة الدنيا والآخرة. خامس وعشرون، غض البصر من تغيير المعصية بالطاعة، والعبد إذا غير المعصية إلى الطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. سادس وعشرون، غض البصر سبب لنماء العقل، فالعاقل من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. سابع وعشرون، غض البصر من إيثار الآجل على العاجل. قال ابن هبيرة: إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء، فمن كان هكذا فهو عالم، ومن آثر العاجل فليس بعالم. ثامن وعشرون، الذي يغض بصره يستشعر قرب الله منه فيزداد إيمانه. تسع وعشرون، غض البصر من الخشية، وعدم اتباع الهوى الذي يهوي بصاحبه. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. 30 غض البصر من توقير الله. ومن عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلق أن يذله. 31 غض البصر سبب لمعرفة الحق وثباته في القلب، فإذا كان كثرة النظر إلى المحرم تذهب معرفة الحق من القلب فإن غض البصر سبب للثبات والبصيرة الحق. 32 غض البصر يرفع المؤمن عن عبودية الشهوة. قال الغزالي: إن من قهر شهوته فهو الحر على التحقيق بل هو الملك. 33 غض البصر عن محارم الله يورث حب الله كما قاله مجاهد ابن جبر المكي. إذن في هذه الآية الكريمة أمر عظيم يمر مع الإنسان في حياته كثيرا، فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا غاية المراعاة. ثالثا قال السعدي: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا، فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. وتأمل في مناسبة هذه الآية، فربنا جل جلاله لما بين حكم الاستئذان أعقبه ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي قل يا محمد للمؤمنين يكفوا نظرهم عما حرم الله عليهم. رابعا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول آلوسي: نهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحضر ثابت القدم في الحرمة، شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتضن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه كظاهر الثياب التي جرت العادة بلبسها كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. خامسا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول السعدي: ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوع فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. طبعا هذا من شأنه النهي عن كل ما يذكر بلهو النساء ويثير منه إليهن مثل الزينة والحركة والغناء وكلام الغزل أيضا الذي يذكر أمر النساء. فتأمل هذه الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي ولا تضرب النساء بأرجلهن الأرض أو بإحدى الرجلين على الأخرى ليظهر صوت ما خفي من حليهن، كأن تقرع الخلخال بالخلخال فيسمع الناس صوت الخلاخل المستورة من وراء الثياب. سادسا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول ابن جزي: التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصى به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع عن الذنب في أول الأوقات بالإمكان من غير تأخير ولا ثوان، والعزم لا يعود إليها أبدا. وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، والإكثار من التضرع والاستغفار، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات. انظر ابن جزي كيف يأتيك بالفوائد متتابعة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما أمر الله تعالى بهذه الأوامر العظيمة ووصى بالوصايا الجليلة كان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك. أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي وتوبوا أيها المؤمنون والمؤمنات بإخلاص لله، وارجعوا إلى طاعته سبحانه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، ومن ذلك غض البصر وحفظ الفرج وترك النساء إظهار ما خفي من زينتهن لغير من استثناه الله. توبوا إلى الله لتفوزوا في دنياكم وآخرتكم. ولذا ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وأيضا قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. سابعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول ابن جزي: البواعث على التوبة 7: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيما بالمقام أي القيام بين يدي الله، وشكر الإنعام. وتأمل قال: لعلكم تفلحون، علق الفلاح بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. وكل مؤمن محتاج إلى التوبة لأن الله خاطب المؤمنين جميعا. معاني الكلمات إلا ما ظهر منها، إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن فيها فتنة، على جيوبهن، على فتحات صدورهن فيغطين وجوههن، لبعولتهن لأزواجهن غير أولي الإربة الرجال الذين لا غرض لهم في النساء كالبلة. العمل بالآيات: أولا، احرص هذا اليوم أكثر على غض بصرك عما حرم الله. يعني الإنسان عليه أن يجاهد نفسه في هذا ويعزم دواما حتى إن حصل منه شيء تاب واستغفر، ويعزم أن لا يعود إلى المحرم أبدا. ثانيا، أرسل رسالة تبين فيها فوائد غض البصر عما حرم الله خصوصا في الأجهزة الحديثة، فالإنسان عليه أن يذكر في الأمور التي تمر بالناس ويحذر من الأشياء التي تتكرر على الناس. ثالثا، بادر اليوم بالتوبة إلى الله من جميع ذنوبك. التوجيهات: أولا، تذكر أن الله تعالى يعلم ما تبدي وما تكتب، فاحذر أن يرى منك ما يسخطك. ثانيا التوبة من الذنب تجلب الفلاح العاجل والآجل. ثالثا من أسباب السعادة للمجتمع انتشار الحجاب الكامل بين النساء. نسأل الله أن يحفظ أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.